وهذا جمع بين النقيضين. ومعنى ذلك أيضا أن الخالق حي لا يموت وحي يموت، وهذا أيضا جمع بين النقيضين. ومعنى أيضا أن المخلوق حي يموت وحي ماذا؟ وحي لا يموت، وهذا جمع بين النقيضين. فهذا وجه بطلان هذا التشبيه. أما إن أرادوا بنفي التشبيه اللي هو كما يعبر بعض العلم مثل ما بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تقريب التدمرية، إن أرادوا نفي مطلق التشبيه وهو نفي المشابهة من وجه دون وجه، فهذا لا يسلم لهم، فما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، فهما يشتبهان من جهة ويفترقان من جهة أخرى، كما مر بنا في الحديث عن القدر المشترك. هذا ما يتعلق بهذه ما يتعلق بمناقشة هذا المسلك الفاسد الذي عبر عنه الشيخ بقوله إيش؟ أن هذا المسلك ليس بشديد، ألا وهو نفي الصفات بحجة نفي التشبيه. قال عندك هنا رحمه الله، يعني نرجع لأصل الكلام، لما قال: وأنتم إنما قمتم الدليل على إبطال التشبيه والتمثيل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحد ما يجوز الآخر. فلاحظ عندنا ثلاث عبارات، مرة يقول لها العبارة يجوز على أحد ما يجوز الآخر ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع، أو يقولون في كما ذكر الشيخ في موطن آخر له يش أن يسد أحدهم سد الآخر. أحيانا يعبرون في كتبهم اللي هم الأشاعرة والماتريدية فيقولون هو الاشتراك في جميع الصفات الذاتية، الاشتراك في جميع الصفات الذاتية. هذه كلها عبارات موجودة عندهم. عبارة يجوز على أحد ما يجوز الآخر ومسد أحدهم مسد الآخر، هذه ذكر الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الثالث 34 و100، والفتاوى 17 44 و200، والجواب الصحيح طبعة المدني الجزء الثاني صفحة 300. قالوا: معلوم أن إثبات التشبيه في هذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، كما مر بنا هذا إيش جمع بين النقيضين، وأن هذا أيضا إيش تحصيل حاصل لم يقل به أحد. لما يقول فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، قال الشيخ رحمه الله في موضع آخر: وذلك يستلزم اجتماع النقيضين. مثل ما قلنا معناه إيش أن الخالق لما يقول خالق مثل مخلوق حي يموت وحي لا يموت، وهذا جمع بين النقيضين كما ذكره الشيخ في المنهاج الجزء الثاني صفحة 96 و500. وعلى كل يعني هي تبقى هذه مسألة مهمة، أن الاحتجاج بنفي التشبيه عند هؤلاء هي أكبر حججهم، يعني أكبر الحجج التي يعني يتعللون بها ألا وهو إيش نفي التشبيه، نفي التشبيه. طيب الأمر الثاني هنا، لما أن الشيخ رحمه الله في الكلام الذي سمعنا قبل قليل تلاحظ أنه إيش لما قال التعقيب عليهم قد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، نعم، فالذي جاء بالقرآن بنفسه كما مر بنا ألا هو إيش التمثيل، ليس كمثله شيء. وأما التشبيه كما ذكر الشيخ رحمه الله أو لفظ الشبه، فذكر في غير موطن أن فيه إجمال، فيه إجمال وفيه اشتراك، وأن ما من شيئين لو بينهما ماذا؟ ما من شيئين لو بينهما قدر مشترك، أو ما من شيئين إلا ويتفقان في أمر ويفترقان في أمر. يقول الشيخ رحمه الله: لفظ الشبه فيه إجمال، فما من شيئين إلا هم متفقان في أمر ولو أنهما في كونهما موجودين، وذلك الذي اتفق فيه لا يمكن نفيه إلا بنفي كل منهما. يعني لو واحد يقول مثلا أن هذا مثلا يقول لا يشبه ذاك بوجه من الوجوه، هذا معناه إيش؟ تعطيل وجود كل موجود. فما من شيئين سواء بين الخالق والمخلوق أو بين المخلوقات في أنفسها، ما من شيئين لو بينهما ماذا قدر أو اسم كلي يتفقان به. ونفي القدر المشترك هو في الواقع إيش تعطيل لكل إيش لكل الموجودات. ولهذا لاحظ الشيخ ماذا قال: ولو أنه في كونهما موجودين، يعني لو وصل الأمر ببعض المعطلة أنه ينفي جميع الأسماء والصفات التي يوصف بها الخالق ويوصف المخلوق، فتبقى صفة الوجود. إذا كان الخالق موجودا والمخلوق كذلك، ففي اتفاق. لكن هذا الاتفاق كما قلنا أو كما بيّن الشيخ في المواطن المتعددة هو بالقدر المشترك. وإذا نفي القدر المشترك ها هنا فمعنى ذلك إيش؟ هو إيش؟ نفي وتعطيل وجود كل موجود. فالمقصود أن لفظ الشبه فيه إجمال، فلا بد فيه من إيش؟ من التفصيل. لكن لما يأتيك مثل لفظ المماثلة ولا لفظ مثل المساواة والمكافأة هذا ينفى، لأن جاء القرآن بنفيه، ليس كمثله شيء. المساواة قال الله تعالى عن المشركين على سبيل الذم والوعيد لهم، وعيدهم الذي تحقق عليه في الآخرة، على لسانه منهم ماذا يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. المكافأة ولم يكن له كفوا أحد. هذا ذكر الشيخ رحمه الله في يعني هذا أنه فيه إجمال في مواطن متعددة في الدرء الخامس 83 و100، وذكره أيضا في بيان تلبيس الجهمية الأول 86 و300، والثاني 12 و500، والسابع 70 و500. طيب انتهينا من قضية إيش؟ أن لفظ الشبه أو التشبيه فيه في إجمال. كثير ملحظ مهم، لما قلنا أنه لو نفى القدر المشترك يلزم من ذلك تعطيل وجود كل موجود، هذا المعلم المهم يعني كان الإمام أحمد رحمه الله في غاية العلم والتحقيق والرسوخ. ولهذا لما جاءه ما كتبه إسحاق اللي هو من عمال أمراء المأمون المعتصم إسحاق على، وجاء فيه أن الله تعالى لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه. لاحظ انظر التلبيس هذه العبارة، أن الله تعالى لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه. فبعض العلماء أقروا هذه العبارة، أقروها، لكن الإمام أحمد إيش أنكر هذه العبارة، وبيّن أن ذلك يعني إيش التعطيل المحض. قال الإمام أحمد، هذا ذكره رحمه الله حتى في إيش في الرد على الزنادقة، قال رحمه الله، قال الإمام أحمد: الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء. لما يقول الله تعالى هو شيء لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه، قال الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء. هكذا في الرد على الزنادقة تحقيق دغش العجمي صفحة 900. وبين رحمه الله أن قولهم أن الله تعالى لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه أن ذلك تعطيل محض، نقله شيخ الإسلام في الدار الخامس صفحة 83 و100. وقال الشيخ رحمه الله، قال: هذا يبين كمال علم الإمام أحمد ومعرفته بالأقوال المنافية لدين الإسلام واحترازه منها، لأن العبارة أقر بها بعض العلماء، لكن الإمام أحمد يعني كان عنده من العلم الرسوخ ما بين أن هذه العبارة هي في غاية التعطيل، وإن كان إيش يعني بادي الرأي أنها إيش أنها في ماذا في مقام التنزيه. قال: هذا يبين كمال علم الإمام أحمد ومعرفته بالأقوال المنافية لدين الإسلام واحترازه منها. هكذا في بيان تلبيس الجهمية الثالث 97 و400 والسادس 96 و400. طيب، يبقى عندنا هنا من الردود اللي استعملها شيخ الإسلام هنا في قضية لما يقولون نفي الصفات بحجة نفي التشبيه، يقول الشيخ في الدرء: وأما كون ما له صفة يكون بمجرد ذلك مماثلا لما له، يقول أما كون ما له صفة يكون بمجرد ذلك مماثلا لما له من صفة، فهذا حقيقة هذا القول هو نفي حقيقة هذا القول يستلزم ثبوت مماثلة كل شيء له. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لما يأتي واحد يقول كما يقول النفاة المعطلة، يقولون أن كل ما له صفة من المخلوقات، نعم، إذا كل ما له صفة نعم فهو يكون إيش مماثل لماذا؟ للرب سبحانه وتعالى. واضح الآن؟ إيش ترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن الله تعالى إيش يعني يكون مماثل إيش لكل ماذا؟ لكل مخلوق، لأن الله تعالى له صفات. فلما تأتي تقول إذا كان الله تعالى يصف بالصفات فهو مماثل لتلك المخلوقات، فينقلب الأمر عليك، فيكون الأمر ماذا؟ معناه أن الله تعالى يماثل ويشابه ماذا؟ كل مخلوق. هذا خلاصة كلام الشيخ رحمه الله في الدرء الأول صفحة 18 و100. طيب يقول الشيخ أيضا في تبين هذا جرح النقيض، تكمل الكلام اللي هو التشبيه المطلق، قال: فلو ماثله شيء من المحدثات أي المخلوقات لزم أن يجب للمحدث فلو ماثله شيء من المحدثات لازم أن يجب للمحدث اللي هو الخالق العدم، وللممكن الوجوب، وذلك يستلزم ماذا؟ يستلزم الجمع بين النقيضين. هكذا في الصفحة دي الجزء الثاني صفحة 28. هنا لما سمعنا قول الشيخ رحمه الله: ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني. نعم، هنا الشيخ بينا في مواطن. فالآن عندك مثلا الجهمي أو الفيلسوف يعتبر إثبات الأسماء يعده تشبيها، والمعتزلي يعد إثبات الصفات ماذا؟ تشبيها، والأشعري يعتبر ماذا؟ إثبات سائر الصفات يعني ما عدا الصفات السبع يعد ذلك تشبيها. فتلحظ هنا ما ذكر الشيخ تبين لك إيش أن هذه الطوائف كلها فعلا أنها في قول مريج يؤفك عنه من أفك، فما عندهم ضابط في هذا. ولهذا الشيخ قال في التسعينية مما يوضح العبارة، قال: جعلوا نفي الصفات، هذا عند المعتزلة، أو بعضها عند من؟ عند الأشاعرة والماتريدية، جعلوا نفي الصفات أو بعضها داخلا في نفي التشبيه، داخلا في نفي التشبيه، واضطربوا في ذلك على درجات لا تنضبط، واضطربوا في ذلك على درجات لا تنضبط. وهذا طبعا كما مر بنا دائما الشخص إذا يعني قال بعض الحق أو بالأحرى ترك بعض الحق وقال ببعض الباطل لابد إيش؟ لابد أن يضطرب ويتناقض. هكذا قال الشيخ في التسعينية الثالث 81 و700. يقول: ومن زعم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. نعم، يعني هو لم يأتي الأشعر يقول أنتم يا أهل السنة مشبهة، نحن لا نسلم بهذه الدعوة، ونقول إيش؟ إثبات الصفات لا يستلزم هذا، لا يستلزم إيش؟ تشبيها. بل يعني نرد عليه بنفس الحجة التي مرت بنا مرارا، ونقول نقول له ولكل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، نقول بناء على القاعدة التي ذكر الشيخ غير موطن، نقول أن من نفى شيئا من الأسماء والصفات بحجة نفي التشبيه وأثبت شيئا أي شيء، يعني أثبت اسما أو صفة، إذا نفى شيئا من الأسماء والصفات بحجة نفي التشبيه وأثبت شيئا لله، ما الذي يلزمه؟ فإنه يلزمه فيما نفاه، تلزمه فيما نفاه نظير إيش؟ ما التزمه فيما أثبته. إذا كان أشعري يقول أن أثبت الصفات السبع بلا تشبيه، فنقول ماذا؟ يلزمك أن تثبت سائر الصفات إيش؟ بلا تشبيه. إن قلت أن سائر الصفات فيها تشبيه، فلازم التشبيه يلزمك فيما إيش؟ فيما أثبته. شيخ الإسلام بيّن أيضا من التناقض في هذا، قال: يفرون من التشبيه بوجه من الوجوه، ثم يقولون: الوجود ينقسم إلى واجب وممكن، فهما مشتركان في مسمى الوجود اللي هو الواجب إيش والممكن، وكذلك لفظ الماهية والذات، ماهية المخلوق، ماهية الخالق، ذات الذات الإلهية، ذات المخلوق. قال الشيخ: فهذا تشبيه يقولون به، أليس كذلك؟ يقولون بهذا التشبيه لو قد مشترك، وهم يزعمون أنهم ينفون كل ما يسمى تشبيها. هكذا في الفتاوى الخامس 42 و300. نرجع إلى الكلام الشيخ رحمه الله لما قال: وذلك أن المعتدي ونحوهم من نفاة الصفات يقولون: كل من أثبت الله تعالى صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن الله علما قديما أو قدرة قديمة كان عنده مشبها ممثلا. وهذا الذي قاله كما ذكر شيخ الإسلام قاله أبو الحسين البصري من الرؤوس المعتزلة كما جاء في كتابه عيون الأدلة، يقول هكذا نقل شيخ الإسلام كلامه في الدرء الخامس 36، يقول من قال لنا تعالى علما قديما قدرة فهو مشبه ممثل، لأن القدم عند جمهورهم عند جمهور المعتزلة، وهذا كما ذكر الشيخ في موطن آخر هذا قول أكثر شيوخ المعتزلة كأبي علي الجبائي ونحوه، أيضا هذا كله في الدرء الخامس صفحة 46، هو قول لا لا لا لا لا لا الجمهور المعتزلة، وأيضا كما ذكر الشيخ أيضا هو قول الشيعة، الشيعة تبعا ليش للمعتزلة، فالشيعة قالوا أيضا أن أخص وصف للإله القدم كما ذكر ذلك الشيخ عنهم في المنهاج الثاني صفحة 600. قالوا من أثبت الله تعالى صفة القدم إلى آخر. طبعا هنا قبل ما نبدأ في مناقشتهم في قضية أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، هنا تبقى القضية التي يمكن مرت بنا بإيجاز، وهي قضية لما قال الشيخ قد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل. فالشيخ رحمه الله في عدة مواطن قرر وحرر أن في فرق، أن ثمة فرق بين التشبيه والتمثيل، قال خلافا للنظار أو المتكلمين فالتمثيل جاء القرآن بنفي كما أخفى، أما التشبيه ففيه إجمال كما سبق، وأيضا اللغة فرقت، لغات العرب فرقت بين التشبيه والتمثيل، فليس التشابه في لغة العرب هو إيش، هو التماثل بالإطلاق، فقد يعني يطلق التشابه بدون تماثل أو بدون التماثل، وهذا أيضا الذي جاء به التنزيل جاء به القرآن الكريم في قوله تعالى مثلا وأتوا به متشابها، فقال الله تعالى عن نعيم الجنة وأتوا به متشابها ولم يقل وأتوا به متماثلا، هناك شبه بين نعيم الجنة وبين ما في الدنيا في الأسماء كما قال ابن عباس، لكن ليس ثمة مماثلة أو مساواة من كل وجه، فإن حقيقة نعيم الجنة لا يعني يعلمه مخلوق كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال الشيخ من أكثر المواضع بسطا في الجواب الصحيح، وقال إن معناهما مختلف عند الإطلاق اللي هو التشبيه أو التشابه والتماثل، يعني يقول مختلف سواء لغة وشرعا وعقلا، وإن كان هكذا يقول الشيخ وإن كان التقييد والقرينة يراد بأحدهما ما يراد بالآخر، وهذا قول أكثر الناس، يعني أيضا عند الإطلاق في فرق، لكن قد يطلق التمثيل ويراد به ماذا التشبيه، وهذا يرد أيضا يرد في القرآن ويرد أيضا في السنة مثل ما جاء في كفارة صيد بالنسبة للمحرم، إيش قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، فهذه بمعنى إيش المماثل والمشابهة، يعني والواقع يقولون أن لو صاد مثلا نعامة عليه ماذا عليه إيش قالوا عليه بدنة، فما حد يقول أن هذه مثلها مساواة، لكن إيش في شبه، أو مثل ما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام عن الصراط صلى الله عليه وسلم قال في وصفه عليك لليب مثل شوك إيش قال مثل شوك السعدان، فهذا المثلية بمعنى إيش المشابهة، والأمثلة هذه كثيرة. الكلام في تفريق الشيخ رحمه الله جاء تكرر في مواطن في الجواب الصحيح طبعة المدني الثاني صفحة 33 و200، وبيان تلبيس الجهمية الثالث 35 و100، والدرء الخامس 83 و100، والفتاوى الثالث 16 و100، والسادس 13 و100. طيب إذا انتهينا من إيش من الكلام عن مسألة إيش الفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، يبدأ يعني يبقى الكلام هنا في مناقشة دعوة المعتزلة لما قالوا أن القدم هو أخص وصف لله، وأن من أثبت للعرف قد مثله مثلا، فجاء النقاش أولا أنهم قالوا يعني رد عليهم من مثبتة الصفات أهل السنة وقبل هذا الأشاعرة، قال الشيخ هنا لا يوافقونهم على هذا، إذا يأتي الجواب في الرد عليهم، هم يقولون المعتزلة يقول أخص وصف لإله وماذا القدم، فجاء الرد أنه إيش أن هذا الجواب لا يسلم لكم ولا نوافقكم على ذلك، وهذا تحكم لا دليل عليه، يعني كونكم تخصون القدم بأن هذا خص وصل هذا تحكم لا دليل عليه. والرد الذي ذكر عندك المؤلف بين أن أخص وصف الإله هو ما لا يتصل به غيره. أما قديم كما مر بنا القديم لا يخص بالله، لما تنظر إليه من جهة اللغة لا يخص بالله. قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، وهذا القديم في لغة العرب، كل من تقدم على غيره فهو إيش؟ يسمى إيش؟ يسمى قديما. فالمقصود أن القدم أمر نسبي، فكل من تقدم على غير سمى إيش؟ قديما. فالمقصود أن القدم ليس إيش؟ يعني أخص وصف إلى كما ظن المعتزلة، بل أخص وصف إلى مثل ما ذكر الشيخ، لما تقول رب العالمين بكل شيء عليم على كل شيء قدير، هذا يختص بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هذا جواب. الجواب الثاني لما قال الشيخ رحمه الله لاحظ الرد إذن إيش؟ لما قال لا يفقون على ذلك، فالقدم هذا ليس يختص بالله، بل قلنا إيش؟ كل من تقدم على غيره هو قديم لا يختص بالله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن ما يختص بالله وما لا يتصف بغيره. والثالث لما قال والصفة لا تصف شيء من ذلك، يعني الصفة، وهذه مصيبة المعتزلة أنهم جعلوا الصفة إيش؟ ندا إيش؟ للموصوف، وجعلوا الصفة إيش؟ كما لو كانت إيش؟ نظير الموصوف، ندا ونظيرا ومثلا. لا، ليس الأمر كذلك. الصفة تابع الموصوف، الصفة معنى قائم بالموصوف، معنى قائم بالذات. فجاء الرد عليهم هنا لما قال الصفة لصف، يعني الصفة ما يقال عنها رب العالمين. فإذا كان من صفات الله تعالى القدرة الرحمة إلى آخره، فما أحد يقول أن القدرة هي إيش؟ رب العالمين. وكما سمعنا من كلام الشيخ كذلك لما نقول النبي عليه الصلاة والسلام من صفاته الكرم، من صفاته الشجاعة إلى آخره، فما أحد يقول أن الكرم إيش؟ هو إيش؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقول الرحمة هي النبي عليه الصلاة والسلام. فالصفة إيش؟ معنى قائم بالموصوف. هذا هو الرد يعني بشيء من الإيجاز. نأتي إلى كلام الشيخ رحمه الله الذي يوضح تلك التقريرات. يقول الشيخ رحمه الله في هذا المقام، قالت المعتزلة، هذا في كتب الأخرى، أخص صفات الرب أن يكون قديما، فلا تكون له صفة قديمة لئلا يكون في الوجود قديما. يقول لو أثبتنا صفة لله، الصفة لا بد تكون إيش؟ قديمة. فإذا أثبتنا صفة معناه صار عندنا كم قديم؟ صار كم قديم؟ يبقى صار عندنا قديمان، هذه الصفة إيش؟ والموصوف. فلو أثبتنا سبع من الصفات صار القدماء كم؟ صاروا ثمانية. نعم، هذه الصفات السبع وإيش؟ والذات الإلهية. فقالوا نعم نكمل. قالت المعتزلة أخص صفات الرب أن يكون قديما، فلا تكون له صفة قديمة لئلا يكون في الوجود قديمان. قال الشيخ هي عبارة موهمة، فيظن الظان أن أهل الإثبات الأسماء والصفات أثبتوا إلهين قديمين، وهم إنما أثبتوا إلها واحدا لا إله إلا هو، هو سبحانه وتعالى قديم بصفاته القديمة، قديم بصفاته القديمة. والصفة القديمة لا يجب أن تكون مثل الموصوف القديم. نعم، الصفة ليست إيش؟ ندا ولا مثلا إيش؟ للموصوف، بل كما سمعنا هي إيش؟ قائمة بإيش؟ بالموصوف. والصفة القديمة لا يجب أن تكون مثل الموصوف القديم ولا تكون إلها، كما أن صفة الإنسان المحدث لا يجب أن تكون مثل الموصوف ولا تكون إنسانا. يعني لما نقول صفات من صفات هذا الإنسان مثلا العلم، لا يعني أن يكون العلم هو الإنسان، أليس كذلك؟ قالوا كذلك صفة النبي مثل ما مرينا. فإذا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام له صفات، فليست صفاته ماذا؟ ليست صفاته نبيا. كذا في الصفدية الثانية 22 و200. أيضا الشيخ ذكر هذه العبارة دائما يرددها المعتزلة، يقول لو أثبتنا الصفات يلزم من ذلك تعدد القدماء، تعدد القدماء. فيأتيك العبارة تعدد القدماء، كما تلحظ هذه العبارة لا جاءت في الكتاب ولا السنة لا بنفي الإثبات، فتكون إيش؟ من الألفاظ التي فيها إجمال. قال الشيخ رحمه الله ولفظ تعدد القدماء مجمل، فإن أريد به تعدد الآلهة والخالقين فهذا إيش؟ طبعا هذا باطل. فإن صفات الله ليست آلهة ولا خالقة ولا أربابا، وإن أريد بالقدماء تعدد صفات الله، وإن أريد بالقدماء تعدد صفات الله تعالى نعم فهذا إيش؟ هذا حق يعني يريد بالقدامة تعد الصفات الله تعالى أن هذه الصفات قديمة لذات الله تعالى القديمة، فكون واحد ينفي هذا كما قال الشيخ هنا على طريقة الذين عندهم دراية بالجدل يقول فنفي هذا مصادر على المطلوب، يعني أن تنفيه يعني بدون دليل، يعني تنفيه إيش بنفس إيش بنفس الدعوة. قال الشيخ فلبسوا على المسلمين أن إثبات الصفات يقتضي تعدد القدماء. إذا نخلص هنا تعدد القدماء الذي يعني يشغب به المعتزلة، إن أردتم بنفي تعدد القدماء نفي تعدد الآلهة فنعم الله تعالى إله واحد، أما أن تريد بكلمة تعدد القدماء أن إثبات الصفات يعني يعد أن الصفة تعد قديما ومثلا أو ندا أو كفئا للموصوف له والله فهذا كلام من باطل. هذا كله في شرح الأصفهانية تحقيق السعوي في الطبعة الأخيرة صفحة 76 صفحة 76. قال الشيخ رحمه الله في موضع ثالث قالوا أي المعتزلة إن الاشتراك فيه يوجب التماثل، فلو شاركت الصفة الموصوف في القدم لكانت مثله. هذا كلام من؟ كلام المعتزلة، يقول لو شاركت الصفة الموصوف في القدم لكانت مثله. قال وهذا وإن كان في غاية الفساد فإن خصائص الرب، هذا الرد الآن، وهذا وإن كان في غاية الفساد فإن خصائص الرب التي لا يصل بها غيره كثيرة، وذكر منها إيش؟ رب العالمين الآخر. قال ويقال القديم الذي هو من خصائصه هو قدم القائم بنفسه، قدم من؟ الذات الموصوف. وأما الصفات التي لا تقوم إلا به فلا ريب أنها لا تقوم إلا بالموصوف، فالقديم الواجب بنفسه هو الذات المستلزمة لصفات الكمال، وأما ذات مجردة عن الصفات فلا وجود لها فضل أن تكون قديمة. طبعا المعتزلة يثبتون ماذا؟ يثبتون ذاتا مجرد عن إيش؟ عن الصفات. هكذا قال في الدرة الخامس 46. الشيخ بعدها قال ثم من هؤلاء الصفاتية إلى آخره. طبعا مصطلح الصفاتية أو مثبت الصفات يعني يطلق على الأشاعرة وعلى الماتريدية ممن يثبتون جنس الصفات. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في صفاتنا قديمة؟ يعني لاحظ الآن هذا من من من من عدل الشيخ ومن ساعة اطلاعه، يقول الصفاتية لهم عبارات متعددة في قضية إيش إطلاق القديم على صفات الله. فقال من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات أنها قديمة، بعض الصفاتية ما يقول أنها قديمة بل يقول ماذا؟ الرب بصفاته قديم. لاحظ العبارة، يقول الرب بصفاته قديم، الرب بعلمه قديم، الرب بقدرته قديم. من قال هذه العبارة؟ ذكر الشيخ في منطقة آخر في الدر، قالها يقول قالها الكلابية، قالوا من سلك سبيلهم من أهل الحديث والفقه كأبي الحسين كأبي الحسن التميمي والخطابي. وهذا يعني لا شك أن هذا التعبير دقيق منهم، لما يقول لا نقول أن الصفات قديمة بهالإطلاق، لأن قد تكون كلمة قديمة أنها إيش يعني أنها مستقلة منفصلة توهم قد تشعر أو توهم المغايرة، فهم يقول الرب بصفاته. وهذا التعبير الدقيق سلكه إمام أهل السنة أحمد رحمه الله، وأيضا مر بكم في الطحاوية لما قال الإمام الطحاوي رحمه الله قال إيش ما زال الله بصفاته. لاحظ ماذا ما زال الله صفاته، لأن العطل قد يشعر بإيش بماذا بأن في انفكاك أو في مغايرة بين الصفة، لكن قال ما زال الله بصفاته قديما قبل خلقه. وهذا الذي قاله إمام أهل السنة، إمام أهل السنة في في في رده على الزنادقة يقول الشيخ يقول الإمام أحمد رحمه الله قالت الجهمية إذا قلتم كلام الله وعلمه ونوره وقدرته فقد قلتم بقول النصارى. لاحظ شغب الجهمية والمعتزلة، وهذا طبعا الشيخ لما يطلق الجهمية يريده المعتزلة، فالمعتزلة أو الجهمية يقولون للإمام أحمد ويقولون أهل السنة أنتم إذا قلتم الله وعلمه وقدرته ونوره قلتم بقول النصارى اللي هو إيش تعدد إيش الآلهة. فجاء رد الإمام المبجل أحمد رحمه الله قال لا نقول إن الله تعالى لم يزل وقدرته ونوره وعلمه، لكن نقول لم يزل الله إيش؟ لم يزل الله تعالى بقدرته، لم يزل الله تعالى بعلمه، لم يزل الله إيش؟ بنوره. قال ولا نقول إن الله لم يزل وقدرته. فهذا تبين لك إيش؟ يعني ما عند الإمام أحمد من يعني التحرير والرسوخ في العلم أمام هذه الشبهات. هكذا في الرد على الزنادقة. طيب نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله في التدمرية. قال الشيخ ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديم. لاحظ عندنا الآن ثلاث عبارات يعني يقولها صفاتيها. أدق العبارات لما يقول إيش الرب صفاته قديم، هذه أدق. وأبعد أيضا عن ماذا؟ عن شغب المعتزلة، عن شغب المعتزلة إيش ويعني تشويشهم. تليها يعني ليه لما يقول الله تعالى قديم وصفته قديمة، لكن ما يقول إيش هو وصفاته إيش قديمان. يعني يقول إيش الله قديم وعلمه قديم، لكن ما يقول إيش الله وعلمه قديمان. لماذا؟ لما في العطف ماذا؟ قال شيخ الإسلام يعني يعلل كلامهم، قال لما في العطف من الإشعار بالتغاير. أليس كذلك؟ لما في العطف من الإشعار بالتغاير. وهم يعني هؤلاء صفاتهم يعني لا يطلقون على الصفات أنها إيش غير الذات. فلما يأتي العطف بالواو يوهم إيش المفارقة بين الذات وبين إيش الصفات. قالوا منهم من يقول، طبعا العبارة الثالثة قد تكون هي فعلا أوسع، ويمكن العبارة الثالثة هي يمكن يشغب بها المعتزلة أكثر، ومع ذلك حتى الذي قال هو صفاته قديمان وضحوا مقصودهم. قالوا منهم من يقول هو صفاته قديمان، هذا كله كلام صفاتية. وذكر الشيخ أن القائل هنا القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي أبو يعلى الحنبلي. ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه. يعني هم يقول لو قلنا يعني الخالق أو قلنا الموصوف له الله والصفة له العلم والقدرة قديمان، لكن عندنا هذا الاحتراز، لا نقول إيش أن الصفة إيش تشاركه في شيء من خصائصه، لأن الصفة هل هي ند الموصوف؟ ند ولا ليست ندا؟ نعم ليست ندا ولا كفأ ولا مثلا، الصفة تابعة إيش للموصوف، الصفة قائم بالموصوف. هنا يقول شيخ الإسلام في توضيح كلامهم في موضوع آخر نذكر الحالة في الأخير، قال هؤلاء لهم الباقلاني وأبو يعلى يطلقون القول بإثبات قديمين، قديمين اللي إيش الصفة إيش والموصوف. لكن يقول إيش لما نطلق ذلك هذا لا يجب إيش أن الصفة إيش تكون إيش مثلا إيش الموصوف وليست ندا له. مثل إيش يقولون لما نقول أن النبي محدث وصفاته محدثة فلا يعني إيش أن تكون الصفة هي إيش هي النبي. نرجع إلى كلام الشيخ التدمري، قال فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة. هذا رد عليهم رد يعني قوي، لأن أصلا المعتزل مصيبتهم أنهم الآن جعلوا ذات الله تعالى إيش ماذا ذات المجرد عن الصفات، والذات المجرد عن الصفات أين تكون؟ في الأذهان ولا في الأعيان؟ في الأذهان. فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة بل هو من خصائص الذات الموصول بالصفات. إذن الذات المجردة يقابلها إيش الذات الموصول بالصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم. هذا الرد عليه. أنتم الآن تقول ذات الله تعالى قديمة، أنتم الآن أصلا ماذا أثبتتم ذاتا مجرد عن الصفات، يعني فكيف توصف إيش بالقدم الذي تزعمون أنه إيش أخص وصف له. وقد يقولون هذا من ردود الصفاتية، الذات متصف بالقدم والصفات متصف بالقدم، وليست الصفات إلها ولا رب، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليس صفاته نبيا. قال الشيخ بعدها فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفات اللي هم الأشاعرة اسم التشويه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك. الذي ينازع من هؤلاء؟ من المنازع؟ يقول فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم هؤلاء اللي هم معتزلة إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشويه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم، بحسب اعتقاد المعتزلة الذي ينازعهم فيه أولئك لهم من الصفاتية. نعم. ثم يقول لهم أولئك القائل من هنا إذن الصفاتية كالأشاعرة ونحوهم، هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيه. لو فرضنا أن إثبات الصفات السبع أو إثبات سائر الصفات تشبيه، فما في دليل لا عقلي ولا سمعي ينفي إيش هذا التشبيه على حد دعوكم. أنتم لا تدعون أن إثبات الصفات إيش تشبيه. طيب لو فرضنا أن إثبات الصفات تشبيه، نقول هاتوا برهانكم، هل عندكم دليل عقلي ولا عندكم دليل نقلي على إيش على نفي هذا الإثبات؟ قال الشيخ والقرآن، ثم قال وإنما الواجب نفي ما دل الشرع العقلية بين. قال والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفو والند. أنا المثل ليس كمثله، والكفو ولم يكن له كفوا أحد، والند فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. قال ولكن يقولون، هذا كله من ردود الصفاتية، الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤ ولا ند. هذه مصيبة المعتزلة، يعني كذا انقدح في عقولهم القاصرة ومدعونهم أذكياء العالم أنهم جعلوا الصفة الآن ماذا؟ جعلوا الصفة ندا وكفؤا ومثل الموصوف، والصفة ليست في لغة العرب لا ندا ولا مثلا ولا كفؤا له. قال فلا تدخل في النص، يعني لا تدخل فيما نفاه النص، الذي نفاه النص أن يكون لله مثيل أو يكون له ند أو يكون له كفء. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في الصلاة المعتدلة. نعم لم يقول لم ينفي مسمى التشبيه، التشبيه المراد في إثبات الصفات، فإثبات الصفات عند المعتدلة يعد ماذا؟ يعد تشبيها. فما في دليل عقلي ماذا ينفي إثبات الصفات، بل العقل إيش؟ بل العقل الصحيح الصريح يقتضي ماذا؟ إثبات الصفات كما أثبتته أيضا إيش النصوص. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فقول المعتذرة مع فساده، لما يقولنا أن الصفة لو كانت قديمة يلزم تعدى القدماء، يقول أوجب أن صار كثير من الناس يحترجون عن إطلاق لفظ القديم على الصفة، أو يحترجون من إطلاق لفظ القديم على الموصوف والصفة جميعا، وإن كانوا يطلقون ذلك على أحدهما عند الإفراد. يعني هذا من احتراز لما ذكر الأقوال الثلاثة، ليس كذلك؟ مرة يقول الرب صفات قديم، مرة يقول إيش هو قديم، هو قديم الصفة القديمة ولا عبر بقديمين، وإذا عبر بالقديمين قال ليست الصفة إيش مثلا، فتجد إيش الاحتراز في هذا الباب. قال الشيخ ومن أطلق منهم على الصفات قديمة فلا يقول إن الذات والصفات قديمان، هذا اللي هو القول الثاني صح ولا لا؟ ومن أطلق القدم على الصفات فإنهم لا يطلقون عليها لفظ الذوات، يعني مثل ما عند أبو يعلى عند إيش عند الباقلاني، فإن الذات إذا أطلقت يفهم منها أن الذات القائم بنفسها الموصول بالصفات. الخلاصة أن الصفة إيش ماذا ليست مباينة للذات بل هي قائمة إيش بالذات. هذا الكلام يعني أوردناه كله مأخوذ من الدرء الخامس صفحة 38 إلى صفحة 50 إلى صفحة 50. يبقى هنا تنبيه نبه عليه الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك، اللي هو الرد هنا كما تلاحظون كله إيش من خلال لما يقول الصفاتية، اللي هو رد إيش على الشاعرة والماتريدية. والخلاصة أن من هذا التقرير أن الصفات قديمة، لكن طبعا هذا يتفق مع مذهب إيش الكلابية أنهم يقولون الصفات قديمة، وإلا مذهب السلف لا يقولون إيش بهذا في كل الصفات. يعني الصفات كما تعرفون عندنا على السنة إما أن تكون ماذا؟ إما أن تكون ذاتية فهي قديمة، وإما أن تكون فعلية هذا ما يقال عنها قديمة بإطلاق، وإنما يقول أن يقال أن جنسها قديم النوع حادث الأحد، مثل الكلام الإلهي فهو قديم النوع، الله تعالى منصوب الكلام منذ الأزل، لكن أفراد كلامه متعلق بمشيئته واختياره. يعني هذا يعني احتراز نبه على الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله. طيب تفضل. نعم ايه الرب ايش نعم يعني هو بهذا ما في اشكال من جهة ماذا لما تجي اذا كان يريد بالصفات هنا على مذهب الصفات، اذا اراد بذلك الصفات الذاتية فهذا ايش لا غبار عليه لأني لا فيه، نتفق مع نتفق فيه ليس كذلك أن الصفات الذاتية قديمة يعني بهذا الاعتبار، لكن هم أصلا لا يثبتون الصفات الفعلية ليس كذلك. أما الصفات الفعلية عندنا فنقول إيش أنها كما سمعنا أنها قديمة النوع حديث الأحد. تفضل شيخ. قال وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينكون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله. وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه. وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وتارة بالاستفصال. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولى والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. طيب هذه من شبهات المعتزلة في نفي الصفات. شبهة كما هو تلحظ تركب مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى قالوا الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، المقدمة الثانية الأجسام متماثلة، إذا النتيجة إيش؟ أن الصفات من خصائص النتيجة إيش؟ أنه لو كان الله تعالى موصول بالصفات لكان إيش؟ مماثل الأجسام، وهذا هو التشبيه. الصفات لا تقوم إلا بجسم المقدمة، المقدمة الثانية إيش؟ الأجسام متماثلة، إذا إيش؟ نفي الصفات بحجة ماذا؟ بحجة نفي التجسيم. طيب هذه مقالة المعتزلة. الرد عليه نأخذ رد بإيجاز يعني، وثم ننتقل للتفصيل. لما تأتي هذه الشبهة يقولك الصفات لا تقوم إلا بجسم، هذا المقدم هذه الأولى فاسدة وباطلة. فيقولك الصفات لا تقوم إلا بجسم، ما معنى هذا؟ يقولك أن الصفات من خصائص الأجسام، من خصائص الأجسام، يعني مثلا من خصائص الأجسام، مثل الأجسام طبعا الجسم مراد به ما يقوم بنفسه، مثل هذه الطاولة، مثل هذا الشخص، مثل هذا الكتاب. الشيء الذي يقوم بنفسه يسمونه إيش؟ جسما، أو يسمونه إيش؟ جوهرا. فيقولك الصفات تختص بالأجسام، وليست إيش؟ تختص بالأعراض. وهذا كلام فاسد، والأشياء أما أن يكون جسم ولا يكون عرض. فكما أن الأجسام توصف فتقول مثلا، تقول مثلا هذا مسجد كبير، المسجد هذا طبعا يعتبر إيش؟ جسم، ليس كذلك؟ قائم بنفسه. فلما تقول هذا جامع كبير، أو تقول هذا شخص بدين، أو هذا شخص نحيل، فكما أن الأجسام توصف فأيضا كذلك نرد عليهم أيضا الأعراض توصف. فيقال ليل طويل، الليل هذا ما هو جسم، عرض، ومع ذلك يوصف. يقال مثلا نهار قصير، يقال مثلا حر شديد، أو يقال برد شديد، فهذا يعني هذه كلها توصف. يقال كما يعبر الشيخ، يقال جاءت العافية، فلاحظوا أن العافية ما هي جسم، وهكذا يقال جاء الحر، جاء البرد. فهذا بطلان المقدمة الأولى بين. المقدمة الثانية بطلانها يعني لا احتاج ان نقف عنده كثير. لما يقول خلاج شام متماثله هذا كلام يعني من افسد الاقوال، لم يكن هو افسد الاقوال لما يقول خلاج شام متماثله. ما نقول كل الأجسام متماثلة، يعني الثلج مثل مثل النار، ولا أحد يقول لك الذهب مثل التراب، ولا فهذا قول في غاية الفساد كما يعني سنورد بعض عبارات الشيخ في بيان فساده. طيب إذا اتضح لك إيش فساد هذه الشبهة، هي شبهة عند المعتزلة كما تلحظ، ثم يعني شارت إلى إيش إلى يعني الصفاتية أو كثير من الصفاتية، وبعض أيضا إيش يعني الذين ينتسبون لمذهب أهل السنة كأبي يعلى كما ذكر المؤلف رحمه الله. طيب نرجع إلى كلام المؤلف، قالوا إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز. طبعا المتحيز هو الجسم يعني يريدون به، فيعبروا عن بالأجسام مرة يعبرون بإيش بالمتحيزات، وسبق المرة بنا لفظ التحيز وما فيه من الإجمال في القاعدة الثانية. المعتزلة يقولون كما ذكر شيخ موطن آخر، يقولون كما في بيان تلميذ الجهمية، كل ما هو عليم بعلم أو حي بحياة فهو من جنس واحد وهو متماثل، لأن المتحيز والمتحيزات كلها متماثلة. يعني يقول لما نقول تعالى عليم بعلم، عليم بعلم وحي بحياة، هذا معنى إيش؟ التماثل. يعني هذا التماثل، والتماثل من خصائص ماذا؟ الأجسام. قال وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية، يعني الشبهة هذه التي ذكرت يقولها كثير من الصفاتية. وذكر الشيخ مثلا الرازي، الرازي هو الفخر، قال بهذه الشبهة، والرازي كثير التناقض والاضطراب، ذكر ذلك في بيان تلبيس الجهمية أيضا في الثالث صفحة 260-500. قال الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال اختيارية به في الصفات الفعلية، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم. لاحظ كيف التناقض، الآن يقول الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، إذن خالفوا المعتزلة ولا ما خالفوهم؟ نعم خالفوا ولا وافقوا، لما يقول الصفات قد تقوم بما ليس بجسم نعم خالفوا، لكن شوف التناقض. وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، لكن لما يأتي العلو يتناقضون، يرجعون إلى إيش؟ إلى شبهة إيش؟ المعتزلة. فيقول كل علو من خصائص الأجسام، العلو من خصائص الأجسام، فننفي العلو وننفي الاستواء العرش، لأن العلو والاستواء من خصائص الأجسام فينفع عن الله. وهذا الذي قال به إيش مثلا أبو يعلى لما ذكر شيء، قال في أول قوله، فأبو يعلى لما نظر من جهة العقل، من جهة العقل هكذا توهم أن العلو ماذا، أنه لما تنظر من جهة العقل أن العلو من خصائص الأجسام، لكن أبو يعلى يبدو أنه اضطر يقول إيش أن العلو صفة ماذا، صفة خبرية، يقول ما دام جاء بها الخبر ولو عرضت عقولنا ونثبتها، وإلا العلو كما هو معلوم ثابت بإيش بالعقل ولا بالنقل أو بهما، ثابت بالعقل والنقل والفطرة كما مر بنا. قالوا أما العلو على العالم فلا صح لذلك، نعم هذا تناقض، فلو أثبتنا علوه لازم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فلزم التشبيه. قال فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحو مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر كنحو مشبه. شوف التناقض، كما يقول صاحب الإرشاد هو أبو المعالي الجويني، الأشياء سبق ذكرها كما ذكر شيخ الإسلام في التزعيني، هذا هو زبور المتأخرين من الأشاعرة اللي هو إرشاد الجويني. والشيخ قال في مواطن أن أبو المعالي الجويني كثير والاستغراق في كلام المعتزلة، قليل المعرفة في كلام السلف، والشيخ حين يصف ويقول إيش يقول من هكذا يعبر الشيخ، والشيخ دائما يعني تجد يتنوع فيها في الإطلاقات، وصفه بأنه من معتزلة الصفاتية، معتزلة إيش الصفاتية الذين ينفون الصفات الخبرية، وينفي الصفات الخبرية ك الوجه والاستواء ونحو ذلك. هذا ذكر الشيخ رحمه الله عن الجويني في بيان تلبيس الجهمية الأول 47-300 والثالث 38-500 وفي الصفدية الثاني 34. وكان يقول كثير المطالع لكتب أبي هاشم، يعني هذا الذي أفسده أنه كان إيش يطالع كتب إيش أبي هاشم الجبائي. طيب من الآن ننتقل للمناقشة، يعني تفصل هذا الكلام في كلام الشيخ في المواطن الأخرى. أما قضية أن الصفات لا تقوم بالاسم هذا مردود، نقرأ عليكم بعض عبارات الشيخ. قال الشيخ رحمه الله: ولا ريب أن الأعراض توصف، لأنهم يقولون ما الذي يوصف، الجسم ولا العرض؟ الجسم. فقال الشيخ: ولا ريب أن الأعراض توصف، فيقال حركة سريعة وبطيئة، بياض شديد ضعيف، محبة قوية، محبة ضعيفة. أما مثلا هؤلاء اللي هم المعتزلة يقولك لا، الصفات من خصائص إيش؟ الأجسام. وهذا قال به المعتزلة، قال به كما قال كثير من الصفات ذيك الرازي، وقاله أيضا الآملي. فالآملي يقول يعني يقول العرض لا يقوم بالعرض، لكن العرض يقوم عنده بإيش؟ بالجسم. فهذا كلام الآملي الذي رد الشيخ. وقال الشيخ أيضا موضوع ثاني، يقول النفاة اللي هم المعطلة: الانتقال والحركة من خصائص الأجسام. طبعا شو يقصدون بالانتقال والحركة؟ ينفون الصفات إيش؟ الفعلية، المجيء والإتيان والنزول. الرد، رد الشيخ، قال: هذه الأمور توصف بها الأجسام وأيضا الأعراض، فيقال جاء البرد، جاء الحر. وإذا كانت الأعراض توصف بالمجيء والإتيان، علم أن ذلك إيش؟ من خصائص الأجسام ولا لا؟ ليس من خصائص الأجسام. وقال أيضا رحمه الله: وقد استدل الأشعري أبو الحسن على أن الحركة ونوعها لا تختص بالأجسام، بقولهم: جاء الشفاء وجاءت العافية. فإذا الأشعري رد على هؤلاء ولا ما رد على هؤلاء؟ الشبهة أصلا من أين جاءت؟ من المعتزلة. والأشعري مما يعني يحمد له رحمه الله أنه إيش؟ يعني قمع هؤلاء المعتزلة، كما قال بعضهم يعني أن المعتزلة ارتفعت رؤوسهم، فقمعهم أبو الحسن الأشعري وجعلهم في رؤوس السماء أو في أقمع السماسم. المقصود أنها إيش؟ يعني رد عليهم ردودا مبسوطة ومطولة كما في كتاب مقالات الإسلاميين وغيره. الردود هذه قضية أن الصفات تقوم بالأعراض في شرح الأصبهانية لتحقيق السعوي طبعا الأخيرة 48-400، وفي شرح حديث نزول في الفتاوى الخامس 36-469-500. ننتقل عدل للصفة الثانية اللي هي إيش؟ اللي يقول لك الأجسام إيش؟ متماثلة. هذا بين الفساد. نقرأ عليكم بعض عبارات الشيخ. قال رحمه الله: القول بتماثل الأجسام من أفسد الأقوال، بل هو معلوم الفساد بالضرورة بعد التصور الصحيح. وقال أيضا: حقيقة هذا القول إن الأجسام متماثلة من كل وجه، يعني هذه حقيقة أن الأجسام متماثلة من كل وجه، وأن الثلج مماثل للنار من كل وجه، والذهب مماثل للذهب من كل وجه. وهذا القول فيه من مخالفة الحس والعقل ما يستغنى به عن بسط الرد على صاحبه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وقال الشيخ الإسلام رحمه الله في بيان فساد هذا القول وظهور فساده أي القول بإثبات الإسلام قال إنه سفسطة ومكابرة للحس والعقل والشرع يعني فهذا القول يعني فعلا مردود حسا وعقلا وأيضا الشرع ومن الآية التي استدل بها المؤلف رحمه الله في بطلان هذا القول ما جاء في قول تعالى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فالآية بينت إيش ماذا تماثل الإسلام ولا نعم بينت عدم تماثل الإسلام ونفي تماثل الإسلام هذه الردود تكررت في مواطن كثيرة من كلام الشيخ منها الصفدية الثاني 17 والخامس عفوا والدرء الخامس 92 و100 والأول 15 و100 وبيان تلبيس الجهمية الرابع صفحة 54 و100 خاصة أن القول بأن الأجسام متماثلة يعني جملة من المتكلمين أنفسهم هم أيضا إيش يعني أجد إما يعني هم محتارون فيه وإما يقولون أيضا إيش أن هذا لا دليل عليه يقول شيخ الإسلام أكثر العقلاء يقولون أنها ليست متماثلة والقائلون بتماثلها من المعتزلة ومن وافقهم من الأشاعرة ليس لهم حجة على تماثلها أصلا وقد اعترف بذلك فضلاؤهم حتى الآمدي في كتاب أبكار الأفكار قال أنه لا دليل على تماثل الأجسام لا دليل على تماثل الأجسام إلا تماثل الجوهر ستأتي معنا مثلا الجوهر الفرد لا دليل على تماثل إلا تماثل الجواهر المفردة ولا دليل على تماثل إيش الجواهر المفردة هذا كله في المنهاج الثاني 99 و500 قال الشيخ رحمه الله بعد هذا وكذلك قد يوافقهم على القول بإثبات الإسلام القاضي أبو يعلى وأمثاله ذكر الشيخ من الذين وافقوه كالقاضي أبي بكر الباقلاني وابن عقيل الحنبلي والبيهقي ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية وهذا كلام مردود، فالعلو ليس صفة خبرية فحسب، هو ثابت بالعقل وهو معلوم. قال كما هو أول قولي القاضي أبي يعني، طبعا هذا أول قولي، وإلا القول الآخر كما ذكر شيخ الإسلام أثبت العلو ويش بالعقل، فالقول الآخر له أنه أثبت العلو بالعقل، وذكره شيخ الإسلام في الفتاوى 17 صفحة 60 و300. قال وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، يعني قد يقولون هؤلاء الصفاتية كمثلا الأشاعرة أو حتى من سلك سبيلهم كأبي يعلى، يقول إنما يثبتونه من الصفات لا ينافي الجسمية، لكن سائر الصفات تستلزم ماذا؟ الجسمية. فجاء الرد كما هو عندك، والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفاه كالأمر فيما أثبته لا فرق. إذا كان الصفات السبع التي تثبتونها لا تستلزم تجسيما فسائر الصفات كذلك. إن قلتم أن سائر الصفات إثباتها يستلزم التجسيم، وأن مثلا المجيء والإتيان من خصائص الأجسام، فكذا أيضا يلزمكم ذلك إيش بالصفات السبع. قال وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن طيب، يعني هذا الشيخ عن الآن يبين لك إيش أوجه الرد. أما أنك ترد المقدمة الأولى وهو أن يعني أن الصفات من خصائص الأجسام، وسبق المرة بين الرد، أو ترد على المقدمة الثالثة متماثلة، أو ترد على المقدمتين بمجموعهما، أو الاستفصال تستفصل لما يقول مثلا أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، أو أن نعم إثبات الصفات يستلزم التجسيم، فنحن إيش نفصل قد ماذا تريد بالجسم هنا كما أشار الشيخ هنا، أو نفصل هنا لما يقول الأجسام متماثلة ماذا تريد بالتماثل، إن أردت المماثلة من كل وجه فهذا مر بنا أن هذا لم يقل به أحد كذلك فيما يجب ويجوز ويمتنع، أما إن أردت أن تمتي القدر المشترك فهذا لا يسلم لك، هذا المراد ليش بالاستفصال. نرجع إلى كلام الشيخ، قال ولا ريب أن قوله بتماثل الأجسام قول باطل سواء فسر الجسم إلى آخره، يعني الكلام على الجسم مر بنا لكن نحتاج أن نذكر به ما دام أنه جاءت في هذا المقام. الجسم يعني كما تلحظ يعني هذه الإطلاقات صار له معنى اصطلاحي، فالجسم له معنى في الاصطلاح وله معنى إيش في لغة العرب، أما المعنى في لغة العرب كمر بنا أن الجسم إيش هو البدن، فمادة الجسم في لغة العرب هي البدن أو الجسد، والجسد والجسم متقاربان، والجسم فيه معنى الكثافة والغلظ. لكن أهل الاصطلاح كما يقول شيخ الإسلام نقلوا لفظ الجسم إلى إيش إلى ما هو أعم من ذلك، فسموا الهواء جسما، والهواء ليس له إيش الهواء ما هو ما له يعني كف ولا من القبيل، فجعلوا الهواء يعني جسما وجعلوا لهيب النار جسما. طيب قال أو بالمركب، طبعا هنا الجسم يقول مركب من الهيولة والصورة، هذا عند جمهور فلاسفة فهذا الإسلام، أما مركب من الجواهر المفردة فهذا عند إيش جمهور إيش المتكلمين. نأتي لقضية الجوهر الفرد، لأن هذا الجوهر الفرد المصيبة هذا الكلام لكل مبني على سفسطة ومكابرة وقول بلا علم ولا دليل لا عقل ولا نقل، المصيبة أنك تجد هؤلاء يقيمون دينهم على إيش على جوهر الفرد ليس فقط، بل يكفرون من لا يعتقد ذلك، فإثبات التوحيد وإثبات المعاد كله مبني على إيش على هذا الجوهر الذي قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله في موضع، يقول هذا الجوهر الفرد يقول هو أشبه بإيش بمنتظر الرافضة، وأشبه بإيش بغوث الصوفية، وأشبه بإيش بمعصوم القرامطة، يعني إيش مجرد إيش وهم وخيال لا حقيقة له. ومع هذا كله يعني هذا الوهم يعني يقام عليه ماذا؟ يقام عليه التوحيد وإيش وإثبات اليوم الآخر. فلاحظ رد الشيخ الوجي، قال فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة، فالمراد بالجواهر المفردة يوم يكون الجسم يتركب من جواهر مفردة، فجاء الرد قل هاتوا برهانكم على مركب، وهاتوا برهانكم على مركب من جواهر مفردة، وهاتوا برهانكم على إيش أن الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزا، كلها دعاوى أنا عم لا دليل عليها ولا بينه. ومما يدل على اضطرابهم لما يقول الجسم مركب من الجواهر المفردة، هم مضطربون في العدد. مرة يقولك الجوهر 1 2 4 6 8 16 32 هم مضطربون إيش في عدد هذه الجوهر. هذا وهم يقولون الجوهر الفرد هو إيش لا ينقسم، وهذا كلام ساقط يرده أهل العلم ويرده الأطباء ويرده الفقهاء. فما في شيء اسمه إيش جزء لا يتجزأ. هم يقول جسم الآن أي جسم مثل هذه العلبة مثل هذه اليد مثل كل جسم يتركب من إيش من جواهر مفردة، والجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ. فهذا كلام فاسد، فما في شيء اسمه جزء لا يتجزأ، كل شيء يبلى وكل شيء يستحيل يستحيل أن يتحول كذلك. والفقهاء يتحدثون في كتب الفقه عن استحالة ماذا، استحالة مثلا الخل إلى خمر أو العكس كذلك، استحالة النجاسة إلى طهارة. فهذا يعني صادموا فيه الحس وصادموا فيه ما قرره العلم والأطباء والفقهاء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أطبق الأئمة على ذم من بنى دينه على الجواهر، الجواهر المفردة، ثم هم قد شكوا به، يعني هم يعني بعض المتكلمين شكوا به وتوقفوا، كأبي الحسين البصري من المعتزلة والجويني اللي هو أبو المعالي والفخر، هكذا في بيان تلبيس الجهمية الثاني صفحة 50 إلى أن قال: والقول بالجوهر فرض هو قول العلاف من رؤوس المعتزلة. قال: وقد نفى الجوهر أئمة من المتكلمين، جملة من المتكلمين ينفون ذلك كالنجار وضرار وهشام الحكم الكلابية. وهنا في موضوع الجوهر الفرد عندنا قولان متقابلان، فهناك من يقول كيش أنه الجزء الذي لا يتجزأ كما هو مذهب إيش المتكلمين، ومنهم من يقول لا، أن الأجزاء هذه تنقسم إلى ما لا يتناهى، إلى إيش ما لا يتناهى، يعني لما تأتي مثلا بهذا الفرد يعني ينقسم ثم ينقسم إلى إيش إلى ما لا يتناهى، وهذا كلام فاسد. الذي يقول أنها تنقسم إلى ما لا يتناهى هذا قول الفلاسفة، والذي يقول أنها تنقسم إلى أن تصل إلى الجوهر الفرد الذي لا يتجزأ قول من؟ قول المتكلمين. لكن كما بين الشيخ رحمه الله وذكر هذا ما عليه الأطباء والفقهاء والأئمة، أن الأجسام نعم أنها تصغر أجزاؤها وتستحيل يعني تتحول. قال: كما موجود في أجزاء الماء إذا يعني صغر نعم فإنه يستحيل يتحول إلى هواء أو إلى تراب، فلا يبقى موجود ممتنع عن قسمة كما يقوله المثبتون، فإن هذا باطل. المثبتون بأن إيش أن الجوهر لا يتجزأ، بل يقبل القسمة إلى ما لا نهاية ولا إلى حد. نعم، لما نقول الآن الماء يتحول هذا الماء قد يتحول إلى إيش إلى هواء كذلك، أو مثلا يتحول إلى تراب، أو كما قلنا مثلا النجاسة تتحول إلى طهارة. فمعناه إيش أن أن أن أن هذه الاستحالة وهذا هذه القسمة تكون إلى حد ولا ليست إلى حد؟ نعم، لا إلى حد. نعم، ما في شيء نقول جزء يعني ينقسم إلى ما لا نهاية. فالشيخ يقول: بل هو يقبل قسمة إلى حد ثم يستحيل أن يتحول إذا كان صغيرا. هذا كله في بيان تلبيس الجهمية الثاني صفحة 53. والشيخ أطال في الجزء الثاني والثالث من بيان تلبيس الرد على إيش على هذا المذهب الرديء. طيب، وإلا كما ذكر الشيخ عندك في الأخير في العبارة قال: وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك، يخالفون من؟ يخالفون الفلاسفة والمتكلمين. فالجسم ليس مركبا من الجواهر المفردة كما يقوله المتكلمة أو بعض المتكلمة، وليس مركبا من إيش من المادة والصورة كما يقوله الفلاسفة. قال شيخ الإسلام: وأكثر العقلاء على أن الجسم ليس مركبا لا من مادة ولا صورة ولا من جواهر مفردة. هذا كله ذكر رحمه الله في شرح حديث النزول في عدة مواطن. وقال أيضا في الرد على من قال أنه مركب من الجوال المفردة، قال: لو قدر، لو على فرض أن الجسم مركب من الجوال المفردة، قال فأهل اللغة لم يعتبروه. لما نأتي لأهل اللغة ما اعتبروا إيش هذا، ما قالوا الجسم إيش مركب. الجسم كما عرفنا في اللغة هو إيش البدن، هو الجسد. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وزاده بصة في العلم والجسم. قال فأهل اللغة لم يعتبروه ولا قال أحد منهم، فعلم إنهم إنما لاحظوا كثافته وغلظه. يعني العرب ينظر الجسم جهة إيش الكثافة. أما كونهم اعتبروا كثرة الأجزاء وقلتها فهذا لا يتصور، فهذا لا يتصوره أكثر عقلاء بني آدم، فهو غير متصور. وهم في هذا إيش كما عرفنا، هم في هذا إيش في قول المريج، مرة يقول لك الجواهر يقول لك مثلا واحد، ثم يقول لك إيش اثنين أربعة ستة ثمانية لين يصلون إلى ثنتين وثلاثين. طيب نأخذ المقطع هذا. نعم، والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة للنقب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي، وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام، وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلهما. طبعا هنا لما يقول الشيخ أن الذين يطلقون تشبيه على ما يعتقدونه تجسيما، هم يقولون من أثبت الصفات فهو إيش مشبه، مثل مقالة الرافضة أخذهم الله، لم يقول إيش من أحب أبا بكر وعمر فهو إيش فهو ماذا فهو ناصبي. يعني إيش معنى ناصبي؟ يعني أنه ناصب عليا وآل البيت العداء، صار مبغضا لعلي ولآل البيت. هذا كلام فاسد، كلام مردود، لكن هذا دين الرافضة، دينه مبني على الزندقة وعلى النفاق وعلى تكفير وبغض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا شيخ الإسلام يقول لما جاءت العبارة قال وقد اتفق عقلاء المسلمين على أنه ليس في طائفة من طوائف القبلة أكثر جهلا، أكثر جهلا وضلالا وكذبا وبدعا وأقرب إلى كل شر وأبعد عن كل خير من طائفة الرافضة. فلهذا يقول شيخ الإسلام يقول إن الأشعري رحمه الله لما ألف كتاب مقالات الإسلاميين بدأ بأشنع الطوائف ثم ينتقل إيش إلى الأقرب الحق، فبدأ بالرافضة وختم بإيش بمذهب السلف الصالح على السنة والجماعة. فالمقصود هنا فيما يتعلق بهذه المسألة أن الرافض يقولون لا ولاية لعلي، يعني لا تتحقق محبة لعلي إلا إذا أبغضت الشيخين، وأن الذي يحب الشيخين يكون مبغضا لعلي، فهو عندهم هذه الملازمة الفاسدة الباطلة. أما نحن أهل السنة والجماعة فنحب أبا بكر وعمر ونحب علي ونحب سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طيب هذا المقطع الذي سمعناه وضح الشيخ رحمه الله في المنهاج، وقال وتسمية هذا الرافضي اللي هو ابن المطهر، اسمه ابن المطهر، الشيخ الإسلام يسميه أحيانا ابن المنجس، وتسمية هذا الرافضي وأمثاله من الجهمية لأهل إثبات مشبهة كتسمية لمن أثبت خلافة الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، كتسمية لمن أثبت خلافة الثلاثة ناصبيا بناء على اعتقادهم أنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة من هؤلاء، كما أنهم اعتقدوا لما اعتقدوا أن القديمين متماثلان قالوا إن مثبت الصفات مشبهة. عرفنا أن أخص وصل القدم هو عند المعتزلة وعند إيش عند الرافضة. جاء الرد فيقال إن كان المراد بالنصب والتشبيه بغض علي وأهل البيت وجعل صفات الرب مثل صفات العبد فأهل السنة ليسوا كذلك، يقول أردتم بالنصب بغض علي وأهل البيت فأهل السنة يحبون علي ويحبون أهل البيت، وإن أردتم بالتشبيه أن تكون صفات الرب مثل صفات العبد فأهل السنة براء من ذلك، بل يقال أنتم الرافضة أنتم أهل التشبيه، فسلفكم وقدماءكم كانوا مشبهة تأثرا باليهود. نرجع لكلام الشيخ، وإن كنت تريد بذلك أنهم يوالون الخلفاء الثلاثة ويثبتون صفات الله تعالى فسمي هذا بما شئت، إن هي الأسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فلما يأتي الرافض البغيض ويقول أنتم ناصبة لأننا نحب أبا بكر وعمر عثمان فليسمنا ناصبة، هذا إيش لا يعكر ولا يؤثر. العبرة إيش؟ العبرة بالأسماء الشرعية، العبرة إيش؟ بمدح الله تعالى وحمده، أما هؤلاء فلا يعتد بمدحهم ولا بذمهم.

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك